بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم إن شاء الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. مجلس اليوم هيكون عن وقفة مع آية من قول الله سبحانه وتعالى في وصف من صفات المنافقين في أول سورة البقرة. وحقيقة هو المجلس بيعالج يعني إشكالية، لأن إحنا بتوع الإشكاليات بتوع المشاكل، بيعالج إشكالية بتقابل السائر في طريق الله سبحانه وتعالى. ده هنتكلم عن الإشكالية اللي بتقابلنا، لكن من خلال هذه الآية ونحاول مع بعض كده نشوف إيه صور هذه المشاكل وبعض الحلول. وكالعادة احنا بنقول المشاكل وايه وبنقولش الحلول. طيب خلينا الاول بس نقصر ان يعني في شوية قواعد كده في الاول مهم ان الانسان يستحضرها، ان الانسان في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لازم يستحضر قضية ان في طريق هو سائر فيه، ان في صراط ممتد من لحظة الحياة الدنيا الى دخول الجنة. في صراط ممتد بيقطع أو بيصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة، بيقطع كل هذه المسافات والأزمنة حتى يصل بك إلى أن تستقر في الجنة. هذا الصراط المستقيم ده أنت مطالب بالسير عليه، وزي ما بتسير عليه في الدنيا بتسير عليه يوم القيامة بتصل، وعلى حسب زي ابن القيم كان بيقول وعلى حسب سرعتك في هذه الحياة، على حسب سرعتك هناك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل اللي بيمر على الصراط. فاستحضار يعني اول معنى عايز اتكلم عنه النهارده استحضار ان في طريق. يعني احنا في الحياه مش ماشيين عبث، مش ماشيين يمين في شمال بالعرض كده، لا، في طريق انت المفروض تسير عليه. في ناس بتمشي مخالف، اللي هو تعبير القران ارتد على عقبيه، العقل اللي هو الرجل من ورا الظهر، هو ماشي مخالف، ماشي بالعكس. في ناس اتخذت سبل مخالفة، تفرق بكم بالسبل عن سبيلي، يعني في واحد دايس بنزين بس من غير الجي بي اس فضل الطريق، فمجتهد ودايس وبذل وسعه، لكن مثلا في بدعة صلى الله عليه وسلم مبتدع بيجتهد في غير محل او في ضلال بدون علم زي النصارى ولا الضالين. لذلك احد معاني قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، أي عاملة في الدنيا تجتهد في الدنيا ولكن ينصب يوم القيامة أيضا والعياذ بالله. يعني هذا العمل الذي تعب في الدنيا فيه ينصب ويدخل النار، يعني لن ينفعه يوم القيامة. فاستحضرني في صراط أنت ماشي فيه، وهي دي الحكمة من تكرار هذا الدعاء المستمر اهدنا الصراط المستقيم. الهدى الدلالة برفق، وزي ما انتم عارفين اكيد وسمعتوا من الدكتور حازم كتير ان مش اهدنا الى الصراط، فانت مش عايز حد يوصلك للطريق، لا، انت عايز حد معاك طوال الطريق. انت مش عايز حد يشاور لك على الطريق الصح يقول لك اهو امشي على طول وهتوصل، لا، انت عايز حد عايز معايا طوال الطريق. فما قلتش اهدنا الى الصراط المستقيم، قلت اهدنا الصراط، تطلب معية الله سبحانه وتعالى طوال الطريق، عايز الهداية. لذلك المسلم بيقول اهدنا، والولي بيقول اهدنا، والمتقي بيقول اهدنا، والنبي بيقول اهدنا صراط المستقيم. مفيش صلاة كل صلاة بغير فاتحة الكتاب فهي خداج. الله سبحانه وتعالى لما اصطفى دعاء واحد تكرره يوميا في كل صلاة بل في كل ركعة، يعني تخيل لو احنا قلنا لك اختار دعاء واحد بس تكرره في كل ركعة، انت طلبات الانسان كتير، الانسان لا يشبع. ربنا سبحانه وتعالى خلاك مش انت اللي تختار، لانك يعني كنتش هتختار صح، ربنا اختار لك الدعاء اللي تكرره في كل ركعة، واختار لك الطريقة اللي تقدم بها الدعاء، مقدمة من الثناء وبعدين تحديد الوجهة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي المقدمة، وبعدين تحديد وجهتك إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين نص الدعاء ربنا اختاره لك، ونص الدعاء ده بيتكلم على الفكره انا بقول لك عليها، ان في صراط مستقيم انت خايف تسقط من عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت، اللي كملوا في الطريق ده كملوا لان ربنا انعم عليهم، واللي وقعوا في الطريق ده نوعين، اللي وقعوا من الطريق ده نوعين، نوع غضب الله عليهم عرفوا ومرضوش يطبقوا فربنا غضب عليهم، ونوع مرضاش يعرف فهو اللي ضل. غير المغضوب عليهم، دول مفعول بهم والفعل اسم مفعول المغضوب، غضب عليهم، ونوع هو اللي ضل، هو اللي مشي غلط. فانت ماشي على الطريق لازم تستحضر المعنى ده في حياتك في السير الى الله سبحانه وتعالى. انت ماشي على طريق، الطريق ده حاد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا، كل الايات والاحاديث اللي انا بقولها بتؤكد المعنى ده، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، مشهد معايا كده، طريق وحواليه ايه سور. السوران دول هذه الاسوار فيها ابواب مفتحه، يعني فيها مكان باب بس مش مقفول، يعني عارفين ايه، حته مفتوحه كده بس مش مقفوله بباب، زي الشباك كده بس مش مقفوله، عليها على الحته المفتوحه دي ستور مرخاه بحيث سهل تتفتح. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه، عليها اي ابواب مفتحه ستور مرخاه، وفي منادي ينادي عليك انك انت ايه ايها الناس استقيموا ولا تعوجوا. وكل مدخل من دول، كل مدخل من دول في شيطان عايزك تدخل فيه، وانت قاعد تسمع الاصوات اللي ورا السطور ونفسك تفتح، تيجي تفتح الستار وتشوف ايه اللي جوه، عايز بس اعرف، فضول. انا اقول لك انا بقلب في القنوات، انا ما بتفرجش والله، انا بس اشوف ايه، شوف الدنيا فيها ايه، يعني قاعد بس بعمل على الفيسبوك كده شوف الناس دي بتقول ايه، تقول له انت ايه اللي وداك هناك، ايه اللي وداك الصفحات دي، او ايه اللي وداك الخرج، يقول لك انا كنت ايه بتفرج وفوجئت لقيتني ساعتين جوه. انت بتفتح وينادي منادي عليك، ويحك انك انت فتحه تلجه، مجرد بس تشيل الستارة هتلاقي نفسك بتبرطع جوه. يبقى استحضر مشهد عشان ما انتهش، استحضر مشهد ان فيه صراط وان انت خايف تقع من عليه، وان انت مطالب بالسير في هذا الطريق، من تقرب الي شبرا ومن تقرب الي ذراعا ومن اتاني يمشي، انت مطالب انك انت ايه تمشي وتصل الى مرحله وسارعوا، انك تسارع وتصل لمرحله سابقوا، انك تسابق، يعني استحضار ما ان. لذلك كان العلماء يسموها مثلا ايه مدارج السالكين، السالك يعني اللي ماشي، وان هي هو متصور الطريق مش بس طريق مستقيم، ده طريق مستقيم وسلالم، وفي ناس بتقع وفي ناس بتطلع، لذلك بيسموه منازل السائرين او مدارج السالكين، يعني ده تصور العلماء في السير الى الله سبحانه وتعالى. طيب طول ما انت ماشي في الطريق ده انت لازم تكون خايف انك تقع، لذلك انت في كل ركعه بتقول يا رب خليني مع الناس اللي نجت في الطريق ده اللي حققوا النجاه، وخايف اكون من المغضوب عليهم، وخايف اكون من ايه؟ من الضالين. اللي سبقك في الطريق ده استحضار المشهد ان في طريق بيربطك بالدنيا بيقطع الازمنه وبيصل بيك الى الجنه، وفي ناس سبقتك الانبياء وبعدهم الصحابه وبعضهم بعض العلماء بعد الانبياء المهاجرين والانصار، انت ماشي وراه سابقينك في الطريق، انت ممكن لو شايف الطريق دلوقتي فيه قله في هم سبقوك، صراط الذين بصيغه الماضي انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب طول ما انت ماشي في الطريق ده فيه ابتلاءات، طول ما انت ماشي في الطريق في ايه؟ في وجبات، صلوا على النبي. طول ما انت ماشي في الطريق ده في ايه؟ وجبات وابتلاءات وكل حاجه ان شاء الله. طول ما انت ماشي في ابتلاءات، قال الله سبحانه وتعالى، ربنا بيخاطب اللي ماشيين في الطريق مش اللي وقعوا، يعني ربنا الايه اللي انا هقولها دي مش بتخاطب الضال والمغضوع على الناس اللي وقعت، لا اللي جوه الطريق اللي ماشيين، اللي هو اللي في المسجد يعني، اللي هم اهل الالتزام اهل الدين. ربنا بيقول لهم ايه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، مش هنفضل زي ما احنا، يعني المجلس ده مش هيفضل زي ما هو، هيتغربل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الخبيث هيقع والطيب هو اللي هيكمل. ايه يا عم الرعب ده؟ عشان انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم تبقى خايف، مش تقولها كده يعني في وقت. انا بكلمك على اللي جاي يصلي تراويح عشان يخشع، مش بكلمك على اللي جاي يريح مع الامام يعني تقل في اكله جاي يريح شويه، لا انا بكلمك على اللي جاي يخشع. غالبنا بيستنى تعدي الفاتحه، يعني شوف هيخشع في ايه يعني النهارده آل عمران النساء، هو الفاتحه من كتر ما تكررت احنا الفناها مش عايش معنى اهدنا الصراط المستقيم، مع ان ده معنى المفروض يكون محوري في حياتي. طيب يبقى استحضار الصراط واستحضار انك خايف، وان الناس اللي جوه ربنا بيقول لهم ايه؟ ربنا بيقول لهم ايوه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز التميز الانفصال الخبيث من الطيب. طيب احنا بقى مع بعض هنحاول ان شاء الله ان نذكر بعض الاسباب او بعض الناس اللي والنفسيات او الشخصيات اللي بتقع ما بتكملش، بعض الشخصيات اللي بتقع ما بتكملش. القران بدا بقول الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، وتكلمنا على الصراط اللي انت عايز تمشي فيه. ربنا بيقول لك في مقدمه سوره البقره لازم الايمان بتاعك يكون فيه معنى مهم جدا، لازم الايمان بتاعك يكون فيه معنى مهم جدا، وان المعنى ده لو غاب ايمانك هيكون في خطر. ايه المعنى ده؟ يعني الايمان بتاعك ما ينفعش يبقى ايمان عادي، لا لازم يكون ايمان فيه يقين، لازم يكون ايمان فيه ايه؟ يقين، وبالاخره هم يقنون. لذلك اول كلمه بدات الف لام من ذلك الكتاب لا ريب. في واحد داخل الطريق متردد، واحنا صح، طب ما جاز غلط، طب ما جاز انا ضيعت عمري، طب ما جاز انا ضيعت شبابي، طب خلينا نقضيها معاهم في الجامعه وبعد الجامعه نبقى نشوف مصالحنا. يعني هو مش رامي نفسه، هو ما اختارش طريق الدين ورمى نفسه فيه، لا هو جاي يشوف فيه ايه، جاي يتفرج، جاي ياخد فكره ويشتري بكره، يعني مش جاي ده طريق عمره، يعني مش قرر دي حياتي ان هو سلك هذا الطريق ولن يحيد عنه، لا هو ما بيتعاملش كده، هو داخل لان دايما الريب يعمل تردد، هم في ريبهم يترددون، المرتاب من حاجه متردد فيه. عارفين لما كانوا عملوا سفينه تايتانيك وكانوا من كتر انبهارهم بيها ويقينهم فيها كانت الناس بتحط فيها اغلى ما تملك، لما تكون انت واثق في حاجه قوي وواثق ان هي تكمل تحط فيها اغلى ما تملك، لما تكون واثق في عربيه تدفع فيها كل حاجه، لما تكون واثق في حاجه تلاقيك بتدفع وانت مطمن لانك واثق. الدين كده، لو انت واثق في الدين تديله عمرك، اغلى لحظات حياتك تديها له، يعني تدي شبابك وطموحك وامانيك وجهدك تدي للدين، وفكرك وعقلك وتخطيطك ومواهبك وادارتك كل ده تدي للدين. انا واثق اصلا، انا الدين بالنسبه لي مش حاجه بجربها، ده طريق حياه، ده الصراط المستقيم اللي انا مش عايز امشي فيه، انا عايز اسارع واسابق فيه، فانا مش بتعامل معاه ان انا بجرب. فربنا من اول لحظه قال لنا ان في ايمان اسمه ايمان المرتابين. ايه شكل ايمان المرتابين ده؟ يعني ربنا قال لنا ان في ناس ايمان الموقنين وفي كفر الصادين من الاول كده، في ناس خدت قرار الايمان فصلت وبالاخره هم يوقنون، وفي ناس سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، فصل راح الناحيه دي، وفي ناس متردده ايمانهم شويه يقابل دول، والله الناس دي طيبين قوي المؤمنين دول انا امنا، شويه يخلوا الشياطين، الناس دي برضو عندها حاجات جميله يا اخي، الناس دي عندها حاجات مش عند الناس التانية، خلينا مع دول. قاعد متردد شويه هنا كمثل الشاه، الى هؤلاء والى هؤلاء، كل شويه عمال ايمان المرتابين ما فصلش. لذلك المعنى ده، بس ده كان عايز درس لوحده، متتبع في سورة البقرة كده، يعني في شواهد له كتير في سورة البقرة انك انت محتاج تفصل، محتاج ان يعني تنزع الريب منك. ان كنتم في ريب، كيف تنزع هذا الريب؟ ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. القرآن بيديك طريقة للتخلص من الريب ده. الناس اللي ارتابت ما كملتش مع طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، المرتبين ما كملوش، الشاكين ما كملوش، اللي كمل اللي اختار هنا بقى من المفسرين إن الظن بمعنى اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اللي موقن وهيقابل ربنا. أو هنا بعض العلماء قال الظن بمعنى متمني الشهادة، يعني داخل بيتمنى الموت. هما دول اللي كملوا في الطريق، اللي لو عنده شهادة يقدم حياته للدين. لكن في ناس بتقف، بتقع. في ناس القرآن بس، أو خلينا بقى سورة البقرة، أنا عايزك وأنت بتختم في رمضان في معنى، اختار معنى أو معنيين وأنت بتختم، اكتب المعنى ده كل ما يقابلك، اكتب الآيات المعنى. يعني مثلا آثار الذنوب المعاصي، اي ايه تقابلك عن سرزون المعاصي مثلا. يعني في مره انا كنت عملت ختمه عن الذين سقطوا او فتنوا في القران، اكتبهم بس، اكتب الايات بس، يعني مثلا الا في الفتنه سقطوا، اكتبهم. اذ هم طائفتين منكم ان تفشلوا، اكتبهم. الذي فرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكثر، اكتبهم. شوف الناس اللي وقعت، وقعت ليه؟ خايف. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ الشر. ليه؟ من باب المتعة؟ من انه يتفرج على الشر؟ ليه؟ مخافة ان يدركني، ما انا خايف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انا خايف ان الشر ده يدركني. يعني ما اللي وقعوا ممكن يبقوا كانوا احسن مني، كانوا اكثر جهدا مني، واكثر ذكاء مني، واكثر بذلا مني، وانا خايف، خايف اسقط. طيب، يبقى احنا قلنا في نوع من الايمان في مقدمه سوره البقره القران بيرفضه، اسمه ايمان الايه؟ المرتابين. قال الله سبحانه وتعالى، عايز تركزوا معايا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمر فهم يرجعون، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ايه هو ده؟ ايه المثل ده؟ ده مثل ايه؟ مثل ايه؟ العلماء هنا بيقولوا، معلش ركزوا شويه معايا، المثل سوره البقره من اصعب الامثله القرانيه، بس انا هقول حته كده سريعه عشان اخد الايه اللي انا عايز اتكلم عنها. هو انت لسه كل ده ما وصلتش للايه؟ لا لسه. صلوا على النبي. مثلهم أو كصيب، ده تشبيه إيه؟ الآيات اللي قبل كده كانت بتتكلم عن المنافقين، وأنا قالوا حاجة من الاثنين، إما حال المنافقين مع القرآن الذي يتلى عليهم، القرآن بالنسبة له نور له في حياته بعدين اختفى، هو ساب القرآن فأصبح في ظلمات، أو القرآن لما بيسمعه بيبقى عامل زي المطر الصيب، لكن القرآن بالنسبة له مش بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمنافق مطر في ظلمات ورعد وبرق، لكن المؤمنين القرآن بالنسبة لهم غيث مليء بالخيرات، القرآن بالنسبة له هو صيب فيه ظلمات ورعد وبرق. يبقى ده القول الايه؟ الاول، وده اللي عليه الغالب المفسر. قول تاني كان المفروض نعكس، خلي تاني اول، لان ده اللي اختاره الطبري، والطبري اقدم، وده مروي عن كتير من السلف، قال لا، مثله هي ايات المنافقين بدات بقول لا ايه؟ يعني المؤمنين خلصت وبالاخره هم يوقنون. التانيين ان الذين كفروا سواء عليهم. ايات المنافقين بدات بايه؟ وبين الناس ايه؟ ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. فالإمام الطبري يعني بارع الذكاء، قال ومن الناس يعني يقولوا آمنا باليوم الآخر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مثلهم أي مثل إيمان المنافقين لحظة ما قالوا آمنا باليوم الآخر ولحظة ما قالوا للمنافقين، قالوا للمؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا الإيمان في داخلهم من جوه شكل الايمان. لو فتحنا صدره شفنا شكل الايمان، طبعا انا بقول معنى الكلام مش نص الكلام، لو فتحنا صدر المنافق وشفنا شكل الايمان تشبيه ايمان المنافق، مشهد ناس كانت ماشيه في رحله وبعدين مطر غزير وظلمات ورعد وبرق وخايفين وشويه يمشي وشويه يقف، ده مشهد ايمان المنافق، مشهد مش صافي، مشهد مرعب، مشهد مفزع، مش عارف يكمل ولا لا، انه مش ايمان صافي. سواء القول الاول او القول الثاني، كلام بقى المفسرين في قمه الروعه، سواء ايه هي الظلمات وهو ده، ممكن ده ان شاء الله يبقى درس بقى. لكن انا عايز اخد بقى حته من المشهد ده كله. لو قلنا احنا قلنا دلوقتي المثل حاجه من اثنين، ايه هما؟ حال المنافقين في التعامل مع القران او اثناء سماع القران ده، او مشهد معنى ايمان المنافق، تشبيه تشبيه ايمان المنافقين. تمام، في ناس ممكن تربط الاثنين ببعض. المشهد ده مشهد القران جاب مشهد تفصيلي، يعني ما قالش مثل مثلا المنافقين كمثل الشاه التي مثلا لا، ده مثل ناس كانت في سفر وبعدين نزل صيب في ظلمات ورعد وبرق وبعدين خايفين والبرق يكاد يخطف ابصارهم وبعد كده ينور فيمشوا شويه وبعدين يقفوا وبعدين صوت الصواعق يقوم حاطط ايده في ودنه خايف، مشهد متكامل، صوره متكامله متحركه. الصوره المتكامله دي مشهد ايمان المنافق او مشهد تعامل المنافق مع القران. خلاص، احنا ناخد من الصوره دي حته واحده بس اللي تهمنا في فكره الصراط المستقيم والسير عليه. ربنا بيقول عنهم ايه في سيرهم في الطريق؟ بيقول ايه؟ كلما اضاء لهم مشوا فيه، الصراط المستقيم اللي بنتكلم عنه، كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا. هي دي اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده، ان لما بتظلم عند ناس بيعمل ايه؟ بيقف. في ناس لما بتظلم بيستبصر، بيدعي، بيتضرع، بيسأل، بيجاهد، ما بيقفش. وفي ناس أول لما بتظلم بيعمل إيه؟ بيقف، يحصل له حالة من الصدمة. يعني الصدمات بتأثر على نفسية الإنسان، يعني ممكن واحد من الصدمة، يعني ممكن واحد يحصل له مثلا صدمة انبهار مثلا، أو واحد مثلا كان بيحب شيخ ومقتنع بيه وبعدين حصل فتن هذا الشيخ يتصدم فيه مثلا، كان مثلا تبنى أقوال معينة لفترة معينة وبعدين طلع في مسألة خلاف يتصدم، أيا كان بقى أسباب اللي أنا أتكلم إن شاء الله في الآخر كده أسباب الصدمات، يحصل له صدمة، لما بيتصدم الدنيا تضل، يقول لك يا عم أنا مش مكمل، مش مكمل أنا في الطريق، وإذا أظلم عليهم إيه؟ قاموا. هي الناس دي نرجع للآية، ظلمت عليهم إزاي؟ إيه الظلمة بالنسبة لهم؟ يعني إيه الحاجة لما حصلت المنافقين اعتبروها إن دي ظلمات فقرروا التوقف، لكن بالنسبة للمؤمنين، المؤمنين ما اعتبروهاش ظلمات وكملوا، فبقى المؤمن مستغرب إن المنافق عطلان، أنت واقف ليه يا ابني؟ عطلان ليه؟ مش ماشي ليه؟ المنافق شايفها ظلمة، والمؤمن شايفها بدهية، اللي بيحصل ده طبيعي. ايه الحاجة بقى اللي في الآيات قبل ما نتكلم على اسقاط الصدمات اللي في حياتنا او الظلمات اللي في حياتنا اللي ممكن تخلينا توقف؟ ايه الظلمات اللي كانت عند المنافق خلته يعطل ويقف؟ ان المنافق اصلا كان داخل الطريق ده، الصراط المستقيم، كان داخل الطريق بتصور معين او باهداف معينة، هو داخل عشان يكسب وبس، داخل عشان يغنم وبس، داخل عشان الدنيا وفقط. فلما يحصل ابتلاء او يحصل هزيمه او يحصل جدب او يحصل فقر او يحصل اذى، المنافق يقوم واقف، ايه ده؟ مش مكمل. قالوا هذا دين سوء، ومن الناس ان يعبد الله على حرف، مش مكمل. زي كتير من العلماء المفسرين قالوا كلما اضاء له مشوا فيه، قال دي لحظات انتصار الاسلام. يعني في غزوه بدر الله اكبر انا معاكم، في غزوة أحد لا أنا مش مكمل، في الأحزاب مش لاعب خالص، فتح مكة لا أنا رجعت معاكم كده، هو قاعد بيشوف كسبانين معاكم ابتلاءات او هزيمه مش مكمل. في ناس ممكن تعيد حساباتها وتعمل مراجعتها في الاسس في لحظات الابتلاءات. يعني يحصل له ابتلاء يقول لك هو الدين صح ولا غلط، مش يراجع نفسه في موقف، مش يراجع نفسه اخطا في موقف، ولا يراجع الاسس الاصول. وده احنا شفناه زي مثلا فيلم في 7 سنين بتاع الجزيرة، اللي يجيب لك شباب حصل لهم صدمات معينه وقرر يلحد، ابتلاءات معينه خلته واذا اظلم عليهم ايه قام وقف. يبقى التصور الخاطئ عن الدين، المؤمن لما حصل الابتلاء وحصلت الهزيمه وحصل الاذى وحصلت الفتنه قال ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. احنا عارفين ده يحصل، وصدق الله ورسوله. ما احنا من الاول ربنا قال لنا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعملوا الصابرين، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. لذلك كتير من المفسرين ربط قول الله سبحانه وتعالى هذا ما وعدنا الله ورسوله اللي جت في سوره الاحزاب ب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء، اللي في سوره البقره، والايات اللي في البقره دي نزلت قبل الاحزاب. فالمؤمنين لما حصل اجتماع الاحزاب قالوا ايوه دي ايه البقره صح. وربنا قال لنا هيوصل لمرحله من الضغط واجتماع الناس عليكم لدرجه ان انتوا تقولوا متى نصر الله وزلزلوا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. وزلزلوا دي جت في الاحزاب، وزلزلوا زلزالا شديدا جت في الاحزاب. فلما حصلت الزلزله في الاحزاب قال لك ايوه ربنا قال لنا كده، انا من الاول تلقيت الدين كده، انا عارف ان ده هيحصل مش مصدوم. يعني في واحد لما بيشوف حاجه بيتصدم، الصدمه دي تعمل له ارتباك، ايه ده؟ ازاي؟ وازاي افتقر؟ وازاي وانا صليت الفجر؟ وازاي حصل لي مش عارف ايه؟ تقوم تضلم مش مكمل، واذا اظلم عليه قام يقف. المؤمن اللي بتعلم دينه صح وبيتلقى دينه من الوحي ما بيتصدمش. ايا كانت الظلمات اللي بتحصل للناس هو مكمل، هو بيستبصر. في واحد بتيجي ظلمات خفيفه كده ويجي له النور ينقشع الظلام ويكمل، زي ما حصل في صلح الحديبيه كده، الدنيا بدات تظلم مش فاهمين، لكن جه ثبات الصديق، لقوا واحد ماشي قطر يقفش، جهاد وماله، بيعة نبايع، صلح نصالح، هو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما عندوش إشكال، هو مكمل. حصلت البيعة بيعة رضوان، الصحابة كلهم بيعوا، حصل الصلح، الصحابة لك إيه ده؟ إزاي؟ نعطي الدنيا في ديننا؟ وسيدنا عمر مش فاهم ده حصل ليه؟ وإزاي؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ حصل توترات كده، لكن في حد فضل إيه؟ فضل مكمل، الصديق كمل على طول ما بيقفش. سيدنا عمر لما وقف كده شويه كلام الصديق نور له حته، كلام الصديق ايه؟ نور له حته كده شويه. لما نزلت سوره الفتح وهم راجعين النبي صلى الله عليه وسلم نادى سيدنا عمر بن الخطاب فقال لقد نزلت علي سوره احب الي من حمر النعم، وقرأ عليه سوره الفتح. النبي نادى سيدنا عمر مخصوص وقرأ عليه سورة الفتح، فما قرأ عليه السورة جلي عنه خلاص، زي هزيمة أحد كده، إيه ده؟ هو إحنا بنتغلب إزاي؟ إحنا مسلمين ومعانا النبي صلى الله عليه وسلم، ودول مشركين، هو إحنا غلط ولا إيه؟ طب ما جايز إحنا مش على الحق، طب ما جايز ما ينفعش نحاربهم، طب ما جايز مش والفتن والشيطان، قلتم أن هذا؟ لا، تيجي الآيات تنور تكمل. فطبيعي ان يحصل لك ده موقف واتنين وتقف والظلام يجي، لكن مش الطبيعي انك تفضل واقف عطلان بقى، مش انك تنزل من على الطريق وترجع وتاخد يوتيرن وترجع، لا تكمل. حصل لك ازمه في الطريق، حصل لك الدنيا ظلمت بسبب حاجات هنقولها دلوقتي ممكن نسقط على واقعنا دلوقتي، الدنيا ظلمت وانت ماشي وبدات تقف، فكر ازاي تكمل لقدام مش ترتد على عقلك. في ناس قررت تكمل مهما حصل. قالوا لهم إن فيها قوما جبارين، قالوا لهم إحنا مكملين. قالوا لهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا لهم برضو إحنا مكملين، هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شكرا فزادهم إيمانا، والله أنت زودت لي إيمان يا أخي، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في واحد مهما حصل في الطريق هو مكمل، وفي واحد عند أتفه مشكلة بيقع، تحصل له شبهة كده. يعني مثلا كان أحد الصحابة وقيل إن هو أسلم بعد أن ارتد، يعني ارتد وقيل إنه أسلم، عبد الله بن أبي الصح، وكثير من الكتب قالوا إن هو رجع مرة أخرى الإسلام. كان قاعد بيكتب وقيل إنه ليس هو، يعني شاهد، أنا أذكر القصة وموجودة في تفسير سورة المؤمنون. قاعد وبيكتب بالوحي، شوف وصل لمرحلة إيه، وبعدين نزلت سورة المؤمنون فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على عمر الخطاب، فقال عمر الخطاب تبارك الله أحسن الخالقين، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فتنشأ قال إيه ده؟ طب ما القرآن من عند البشر، ساب 6000 آية، إيه ده؟ طب ما إحنا ممكن نقول القرآن وارتد، يعني ممكن حاجة أنت تستغرب أصلا، يعني شبهة ظلمة عادة توقع ناس. في واحد يحصل له موقف كوتشي يتسرق مثلا من المسجد، يعني يعمل هيصة يا عم خلاص. ففي واحد بيتلكك عشان يسيب الطريق عشان ينزل. فالمنافقين هنا وإذا أظلم عليهم قاموا، الدنيا ظلمت بالنسبة لهم، بالنسبة للمؤمنين قالوا إيه؟ هذا معنى الله ورسوله. بالنسبة للمنافقين توتر، قال لك لا أنا مش مكمل، أنا مش جاي على الدين على إنه كده، أنا جاي على الدين على إنه إيه؟ بكسب على طول، خسرت أنا بلعب مع الكسبان أصلا على طول، طول عمري كده. طيب تعالوا بقى نسقط على واقعنا، إيه الحاجات اللي لما بتحصل في حياتنا ممكن نقول عليها وإذا أظلم عليهم قاموا؟ يعني في واحد بتلاقيه ما شاء الله ماشي سخن سخنية، ويجي يحضر الدرس بعد العصر في رمضان، ويصلي تراويح ماشي، وفي مرحلة من حياته تلاقيه فجأة ايه؟ وقف، الدنيا ظلمت عنده. ايه اللي يعني ايه اللي في حياتنا لما بيحصل الدنيا ظلمت؟ يعني مثلا احنا جبنا مثال انه يتصدم في شيخ مثلا، يقوم سايب الطريق. سيدنا سلمان الفارسي أول شيخ كبير بالنسبة له وسأل على أعلم أهل الأرض، قال للراجل دلوني على أعبد أهل الأرض وأعلم أهل الأرض، ودول واحد طلع نصاب، طلع حرامي، ما كانش يعرف حد غيره، يعني مش كان بيتابع 540 شيخ وطلع منهم اثنين فيهم مشكلة، لا هو ما كانش يعرف غيره أصلا، وكان سايب الكفر من عبادة النار وبيدور ومش لاقي وبيسافر بلاد، وقرر يمشي، ما اعتبرش دي ظلمات وقفه، وقرر يكمل الطريق مش هيلف ويرجع تاني. في واحد ما قرر يكمل في الطريق مهما حصل، مهما قابل هو مكمل. ايه بقى اللي بيحصل في حياتنا يخليها تضلم ونقف؟ في واحد يقول لك انا بصراحة اول لما اتخرجت ضلمت، لقيت فوجئت بقى ايه بالشغل وسوق العمل والحياة العملية والفلوس والإيجار ضلمت، قلت انا ايه مش مكمل، والله كانت ايام جميله واحنا عشنا مع بعض ايام جميله، وزي ما عرفنا مع بعض بالمعروف ايه نسيب بعض بالمعروف، وده الباب السلام عليكم وندعي لبعض يا جماعه، لان انا اكتشفت ان انا ورايا ليله كبيره، واذا اظلم عليه مين قام. ضلمت فعلا، بيحس ان هي ضلمت، لك انا اجيب وقت للدين منين؟ انتوا عالم فاضي، اجيب وقت للدين منين؟ في واحد بيتظلم لما بيتجوز، تبقى بيحس ان هي ظلمت خالص، ويحس ان انا وارد يعني عند ناس. في واحد لما بيكتشف ان في معلومات كانت بالنسبه له يقينيات وطلعت غلط او فيها خلافات، يرتبك كده ويحس ان الموضوع ضغط ويتوتر، واحنا اتضحك علينا، ايه يا ابني في ايه؟ يعني الاسلام طلع غلط؟ لا، يعني مش النبي محمد برضه صلى الله عليه وسلم؟ ايوه تمام، الفروض خمسة تمام، الحج والصيام والقيام والدعوة والأمر عارف النهي عن المنكر. أمال أنت أمال إيه اللي تعبك؟ شوية الخلافات دي؟ يعني أنت راجع ترتد على عقبيك، وقفت عطلت عشان دي؟ وهي أصلا من الابتلاءات التي ابتلانا الله سبحانه وتعالى بها. ففي واحد بيعطل لما ما يعرفش يجمع بين الدين والدنيا، يقول لك لا انا مش انا لازم ليا مستوى معين. طيب قال الله سبحانه وتعالى واذا اظلم عليهم قاموا، يعني اللي احيانا بيحصل صدمات في حياه الانسان تخليها تضلم في حياته فيقرر انه يقف مش هيكمل خلاص. الصح شيء طبيعي ان تيجي سحابه على قلبك، شهوه، شبهه، موقف، ازمه. وانا جبت لك امثله زي هزيمه احد وصلح الحديبيه، عدت على الصحابه ازمه وسالوا ازاي يحصل ان هذا، بس اتصرفوا صح مع المشكله. راحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا للوحي، نزل الوحي ينور لهم. فكمل انت لما بتضلم عليك بتعمل ايه؟ يعني تحس ان هي ضلمت، تحس انك عطلت ومش مكمل، تعمل ايه؟ يعني هل اسهل قرار انا مش مكمل وخلاص، يعني مش عارف اكمل، مش عارف اجمع بين الدين والدنيا، مش عارف احل مشكله الجواز والشغل، مش عارف احل ان انا اجمع بين الشغل بتاعي وبين مش عارف، مش عارف اطلب العلم. انا اكتشفت ان الدين ده طلع كبير والعلم ده طلع حكايه والدعوه، يا عم انا اصلا هجيب عمر منين للكلام ده اصلا؟ انا مالي؟ اتصدم، انبهر في تفاصيل الدين مثلا. يعني في واحد بيحصل له صدمات بسبب حاجات انت ممكن بالنسبه لك تحفزك، هو بالنسبه له تصدمه. يعني ممكن واحد يسمع انك ستبتلى تحفزه، واحد يسمعها يقول لك لا مش مكمل. طيب هي لما كده كده هتضل معانا، يعني ده هيحصل، هيحصل عشان بس نبقى واقعيين. يعني هتعمل ايه لما هتضل؟ يعني لما تيجي تتخرج وتلاقيها ضلمت وانت ما عادش مش عارف تجمع. انا قابلت اخ بعد ما اشتغل باسبوع، الاخ ده كان ما شاء الله لازم قبل الفجر بفتره يصلي ويصلي الفجر مش عارف فين جلسه الضحى. فقابلته بعد ما اشتغل باسبوع او اسبوعين، بيقول لي بص انا هسيب الشغل، هسيب الفجر. ليه يا ابني؟ مش عارف اجمع ما بينها، وانا كده مش عارف ايه، انا هسيب الشغل. هو انت لما يقابلك ازمه ده طريقه الحل؟ يعني انت لما الدنيا تضل معاك ده طريقه الحل؟ تعطل يا ده يا ده، ايه طريقه التفكير العجيبه دي؟ يعني هيقابلنا مشاكل في الطريق، لازم يبقى عندك عقليه تتصرف معاها ازاي. فاساله اهل الذكر، تسال حد خبره، تبحث عنها في الوحي، تتضرع وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى. لكن من الاول لازم يكون عندك قرار، انا مكمل، انا مش نازل من على الطريق ده. ده ما فيش فيه مراجعات. يعني مهما مثلا والدك زعق لك، ضربك، ما بتقعدش تفكر طب انا هغير اسم، انا مش مكمل معاهم. ده مجنون. ده في حاجات اسس ما ينفعش تعمل فيها تفكر انك مكمل في الطريق ده مهما حصل. دي المفروض تكون عندك اساسيات، دي اللي هتجد بيها حلاوه الايمان، ان يكره ان يعود كما يكره ان يلقى في النار. مش لازم بقى الى الكفر، تقطع على وقع، ان تكره ان تعود الى حاله الفتور والوقوع والانتكاس والضياع كما تكره ان تلقى في النار. المعنى ده انه يكون يعني مولع جواك، هو ده اللي بيجيب لك حلاوه الايمان اصلا. ثلاثه من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان: مشاعر الحب تجاه ربنا وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاعر الحب تجاه اخوانك، ومشاعر الكره تجاه الماضي او تجاه لحظات الوقوع. فايه اللي لما بيحصل، ايه لما بتضلم، او ايه الحاجه لما بتحصل بتضلم؟ يعني انا عايز اجمع ويا ريت اسمع منكم. يعني انا قعدت اكتب شويه حاجات كده، مثلا صدمه في شيخ، لحظات التخرج، عدم الجمع بين الدين والدنيا، الجواز ومسؤوليات العيال. في ناس كل مرحله من المراحل دي في ناس وقعت، يعني الطريق زحمه جدا دايما كده، خط البدايه تلاقي فيه 1000 واخدين وضع الاستعداد والحماس ومش عارف ايه، خط النهايه تلاقي فيه 2-3 وبينهجوا ووصلوا بالعافيه. ناس كتير وقعت في مراحل بقى، طول ما انت ماشي ده ركن عند الجيش، وده عند الشغل، وده عند الجواز، وده عند العيال، وده عند الابتلاء مش عارف وده ابتلاء في الرزق، وده انت هتعمل ايه لما تظلم عليك؟ او ايه الحاجات؟ في واحد مثلا انه يبتلى بمعصيه مش فاهم يتعامل معاه ازاي، قال لك انا مفيش مني امل، انا فاشل. في واحد اترسم له صوره عاليه مثاليه من الدين، جه مثلا انا طالب علم فجي وفجأة طلع مش طالب علم، لا انا ماشي مش هكمل في الطريق، انا داعيه مبهر ومؤثر. فجي يشتغل في الدعوه، يعني ما طلعش مؤثر، يعني اشتغل وزير، لا مش مكمل في الطريق ده. يعني ممكن الشخص يتصدم في تصوراته عن نفسه، في تصوراته عن الدين، في تصوراته عن الاخرين، في تصوراته عن الحياه، في تصوراته عن الجمع بين الدين والدنيا. لما هتتصدم هتعمل ايه؟ يعني لما الدنيا هتضلم في حياتك هتعمل ايه؟ هتعطل؟ هتقول انا مش مكمل؟ هتقول خلاص انا قاموا واذا اظلم عليهم قام؟ خد بالك دي نعمه اصلا انك تفضل على الطريق، محتاجه شكر. فالخلاصه اللي انا عايز اطلع بيها النهارده ان اياك تكون من واذا اظلم عليهم قام. وناس بتقرر ما بيمشيش غير في السالك، وتودون ان غير ذات الايه؟ الشوكه دي تكون لكم. يعني هو عايز طريق مفروش بالورود، لا تنفروا في الحر، هو لا يعمل الا في الاجواء الايه؟ المكيفه. يعني اجواء مكيفه ما فيش فيها اشواك مفروده بالورود، ما فيش فيها مشاكل، المسجد جنب البيت والدرس ظريف والصحبه جميله والوجبات حلوه، انا معاك. اي حاجه لخبطه من دول هاجي على وقتي، هاجي على نومي، هاجي على دنيتي، هاجي على، لا لا مش مكمل معاك. ليه؟ في واحد عند قال ربنا بيقول افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، هو من الاول بيديك فتات اوقاته. يعني هو من الاول يقول لك عندي مشكله رهيبه في الدين، طيب نتقابل امتى؟ والله انا فاضي جمعه واحده في الشهر. طب ماشي، لا الشهر اللي بعده، اصل دي خلاص انا طالع رحله. طب امال يعني امال انت هتحل مشاكلك ازاي؟ مش هو من الاول اعطى ايه؟ قليلا. فبالتالي لما كان بيعطي قليلا طبيعي، يعني اكدى، دي نتيجه طبيعيه لمن يعطي القليل. اكدى يعني الالف دي بيسموها احيانا الف الوصول للشيء، يعني زي اصبح كده وصل للصباح، دخل في الصباح، امسى دخل في المساء، فاكدى وصل الى الكوديه. الكوديه دي طوبه مش عارف يتصرف قصادها، فاكدى يعني كان ماشي لا طوبه، ام لافف وراجع، انا بمشيش في طريق فيه طوب، انا بمشيش غير في الايه؟ الورود والمكيف زي ما احنا قلنا بقى. لا تنفروا في الحر وتودون ان ايه؟ غير ذات الشوكة تكون لكم. وكمان نسيت اختيارات الشخص الجميل ده، عرضا قريبا، يعني حاجة يكون يعني حاجة قريبة وفيها مكسب وورد ومكيف، أنا معاك. أي عامل من دول من العوامل مش موجود أنا مش هكمل. فبالتالي أعطى قليلا وأجدى. جه عند الكودية لقى طوبة محتاجة بقى تكسير وزق وعرق، طب نشوف طريق تاني، طب نشوف حد معايا يشيلها، طب نشوف صحبة صالحة نكسرها مع بعض، طب نلف حواليها، طب نشوف حل، لا لا لا. لذلك جه بعدها على طول في سورة إيه دي؟ سورة النجم. جه بعدها إيه؟ وإبراهيم الذي إيه؟ في واحد مكمل للآخر. أولم ينبأ، اللي أكد ده في أنباء محتاج يعرفها، في أخبار مهمة محتاج يعرفها، بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هو مش عارف إن لما بيرجع هو كده بيضيع نفسه وما بيضيعش حد تاني، فلا تزر وازرة وزر أخرى. هو مش عارف إنه لما بيرجع هو ضيع سعيه، وليس الإنسان إلا ما سعى. هو مش عارف إنه هيتحاسب. هو مش عارف إن ربنا بإيده كل شيء وكان ممكن يدعي ربنا، وأن إلى ربك المنتهى، وأن الله قادر على كل شيء، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأن اللي ضل ما بيعجزش ربنا، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. هو مش عارف إن هو محتاج ينبأ بالحاجات دي، محتاج يفهم الكلام عشان يكمل في الطريق. يبقى إذا أحبتي في الله، معلش أنا بعتذر عشان الوقت، الخلاصة أنا عايز أطلع بيها النهارده إن تاني ملخص الدرس في ثلاث جمل. الجملة الأولانية اهدنا الصراط المستقيم، أنت في صراط مستقيم عايز تسير عليه، الصراط ده بيمتد بيك من هذه اللحظة إلى الفردوس الأعلى، صراط بيخترق الأزمنة، في ناس سبقتك عليه وماشي عليه. الصراط ده أحد من السيف، خطر، ممكن تقع على المغضوب عليهم هنا أو مع الضالين هنا، ممكن تقع هنا أو هنا، فأنت طول ما أنت ماشي خير. يبقى دي الجملة الأولانية في الدرس. الجملة الثانية كده كده هيحصل ابتلاءات في الطريق، ما كان الله ليذر كده كده هتمر بأزمات، بظلمات، بابتلاءات، بفتن. الجملة الثالثة في ناس قررت إن وإذا أظلم عليهم إيه؟ قام. هو مقرر إن لما هيقابلني كودي أنا هرجع، لما هيقابلني شوكة هرجع، هيقابلني حر هرجع، هيقابلني مسافة بعيدة هرجع، أنا ما بمشيش في الطرق الصعبة، أنا ما بجاهدش، أنا ما بتعبش، أنا هديك فضول الأوقات، أنا مش هجاهد، انا من الاول الدين عندي فتات، ده خلاص ده الدين عندي، انت حر. فده طبيعي لما ربنا قال اعطى قليلا انت بتتوقع اكده مباشره. فالجمله الثالثه اللي في الدرس ان في ناس قررت واذا اظلم عليهم قام. دول الثلاث جمل الدرس اللي انا عايز اطلع بيه، لا تكن مثل هؤلاء. لما تظلم عليك اتصرف، اسال، اجأر الى الله، تضرع، لف روح، جاهد، اوعى تعطل، اوعى تعطل. واياك تظن احيانا الشيطان بيصور لك ان واذا اظلم عليه لما بتظلم ان ابتلاءك ده اصعب ابتلاء في الدنيا، وان ما حدش عارف يعدي، وان اللي بيكلموك في الدين دول ما عندهمش نفس الابتلاء اللي عندك، وان انت يعني الشيطان يضخم لك الامور. اتريد ان تجاهد وتذر ارضك وسماءك؟ اتريد ان الشيطان كل ما تيجي تعمل حاجه يحسسك انك انت تعمل حاجه ضخمه. انت بتيجي احيانا عايز تصوم اثنين وخميس، اتريد ان تصوم؟ ايه يا عم في، انت مكبر الموضوع ده؟ انا عادي، انا ممكن بصحى المغرب اصلا. يعني هو الشيطان اي حاجه تيجي اتريد ان تطلب العلم؟ ما احنا اتفحتنا وذاكرنا انجليزي وكلام ما كناش فاهمينه اصلا، وكنا عاملين نبصم ونعمل. يعني اي خطوه في الدين عايز تعملها، اتريد ان تعمل في الدعوه والناس تتريق عليك وتسخر منك وتهزأ نفسك وتعرض نفسك؟ ايه يا عم في ايه الجو ده؟ الموضوع ابسط من كده خالص على فكره. عادي، انت كنت ممكن عشان تعاكس واحده عادي الناس بتتفرج عليك وعادي بتواجه المجتمع كله. يعني احيانا في الباطن الشيطان يسهلها لك ويقول لك ان دي جرأه ودي شجاعه ودي روشنه، وتيجي في الحق الشيطان ايه ده؟ أتريد أن تسلم وتذر دينك ودين أبائك؟ فأراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فعصاه فأسلم. فأراد أن يهاجر فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ يعني هو كانت أرضه ولا سماءه أصلا؟ وأتريد أن تجاهد وتنكح الزوجة اللي هو أصلا مش طايقها ويتم العيال؟ يعني أنا آسف، أنا مش فاهم. هو فعصاه فجاهد. الشيطان وحش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالخلاصة إياك أن تكون من هؤلاء من وإذا أظلم عليهم قاموا. حاول تتعامل مع الصدمات اللي هتمر في حياتك بعقلية متزنة. بلاش أسهل حل، أنا مش مكمل، بلاش أسهل حل زي الأخ يا الفجر يا الشغل. فبالتالي هو عارف أنه مش هيختار الفجر. احنا مش سيدنا سليمان هنذبح الخيل يعني، هو عارف، هو كأنه بيقول لي إيه يعني عايزني أقول له إيه؟ لا، الفجر بيقضى انما الشغل ما بيقضاش. يعني متصور يعني هو يعني عايزك تقول له كده. فبلاش تدخل نفسك في صراعات هي مش موجوده، وبلاش تكبر الظلمات، وبلاش الشيطان يضخم لك الامور فتعطل. بلاش تكون من اهل قول الله سبحانه وتعالى واذا اظلم عليهم قاموا. خليك من السائرين في الطريق الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم. اي موقف واي ظلمات واي فتن بتحصل له بتزود له ايمانه اصلا، لانه بيزداد تضرع وبيزداد تمسك بالدين، فبيزداد درجه عند الله، فبينال معيه زياده وبينال رفعه، وبيستعين بالله فبيزداد استعانه، فبيدخل في دايره اصلا ما بتخلصش من العبادات، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.